إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم الجزء الثاني من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. اتنين سبعة وخمسين سبعة وتمانين مية وعشرين إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. البصمات كمان يا فندم ما قربتناش كتير من القاتل، لأن التلاتة طلع لهم بصمات في الأوضة، كل واحد حسب الحركة اللي وصفها لنا تقريبا، إلا مفتاح الخزنة والخزنة نفسها، وده يبقى حاجة من الاتنين، يا إما القتيل كان فاتح الخزنة بالصدفة، أو إن الجاني كان حريص يمسح بصماته من على المفاتيح والخزنة. وبالنسبة للقتل يا شريف، تقرير الطب الشرعي قال إيه؟ إن الوفاة حدثت نتيجة اصطدام رأس المجني عليه بسن معدني حاد. هو واحد من التلاتة يا شريف سرق الخزنة، وأنا خلاص عرفته. يا ترى يا فندم، هي ضحى ولا لسط عرب السواق ولا إيهاب ابن أخو القتيل؟ الجاني هو. كنا قد توقفنا بكم عند هذا الحد من البرنامج، ونلتقي الآن مع بعض المكالمات التليفونية. الحل النهارده مندوب الوزارة حضرتك. مندوب الوزارة، والدليل؟ هو بعد ما كان راح عشان خاطر يقابل الأستاذ فؤاد، كان قبل منه الأستاذة ضحى أنور كانت مقابلاه وقال لها سيب الباب مفتوح. فبعد ما هو وقع وهي سابته، كان عنده الفرصة ان هو يخش الى اي وقع، وفتح باب الخزنة وسرق اللي فيه. اسم حضرتك؟ صفوت انور سيد. هو عربي هو اللي سرق فلوس الخزنة. طبعا لما لقى الفاروق مقتول، طبعا لما هو الدليل بتاعه ان هو عدى على الجثة، هو لما شاف الخزنة مفتوحة طبعا عشان لازم ان عشان ياخد الفلوس الخزنة عدى على الجثة وداس عليها، وده دليل ده. انتوا سيادتك اسم حضرتك؟ حسني محمد بيومي. المندوب بتاع الوزارة هو اللي خد الفلوس. والدليل؟ الدليل اللي هو مفيش حد يعرف، اللي هو راح بالليل وهي سميتك الصبح. اسم حضرتك؟ ماجد عبد الرحمن شيف. هي ضحى الباحثة. ثانيا، اللي سرق الخزنة هو عرب السواق. والدليل؟ الدليل العربي قال التحقيق، انا اتكعبلت في جسم القتيل وانا خارج من الباب. ازاي اتكعبل اللي كان هو اللي سرق الاول وبعدين اتكعبل؟ هو ده كان دليلي ده. انت اسم حضرتك؟ كريم فارس فرغلي. الجاني اهاب. والدليل؟ والدليل اللي هو ساعة لما اتصل بيه وقال له ايه، انا جاي لك دلوقتي نتفاهم مع بعض، وبعد كده قعد يفتش في جيوبه لدرجة ان الولاعة وقعت منه وفتح خزنة ونقل الجثة على الجنب التاني، وبعد كده اسمه ده اتصل بالشرطة علشان ما يأكد اللي هو مش هو اللي الجاني. اسم حضرتك؟ محمود احمد الكيكي. عرب السواق هو الجاني. والدليل؟ الدليل بيقول ان انا دخلت لقيته واقع على الارض وجسيت نبضه لقيته خلص، وانا ماشي اتكعبلت فيه، والجثه كانت مرميه بين الخزنه وباب الاوضه، فعشان يتكعبل فيه لازم يكون عدى عليه. طبعا كان جسم المجني عليه كان حائل بين الخزنه وباب الاوضه، فدليل ان هو سرق الخزنه ومسح بصماته. اسم حضرتك؟ صفاء حسن احمد ابراهيم. إيهاب ابن أخوه يا فندم هو اللي سرق الخزنة. والدليل؟ الدليل إن هو كان عايز فلوس عشان يسافر وكده، وبعدين عمه ما رضيش يديه الفلوس، فلما راح الشقة بتاعته ليه مرمى على الأرض، فانتهزها فرصة وسرق الخزنة من الفلوس. والدليل الثاني إن هو فيه ولاعة لما سأل عليه المحقق قال له الولاعة دي بتاع مين؟ قال بتاع أسلج. قال بتاع الولاعة دي بتاعت عمه، والولاعة دي بتاعته هو مش بتاعت عمه. اسم حضرتك؟ محمد سليمان حسن يا فندم. اسمه إيهاب ابن أخوه لما طلب منه 30,000 جنيه الأمريكي وبعدين هو راح عشان ياخد منه الفلوس ده هو دخل الجنه ودخل البيت يعني، ولقى متسجع على الارض ولقى الثانيه متخبله، راح لقى الخزنه مفتوحه راح واخد الفلوس وماشي. اسمح حضرتك على احمد محمد عيسى. جاي النهارده السواق. والدليل؟ الدليل اللي هو لما وصل بيقول اللي هو كعبل في الجثه. طب هو ازاي كعبل في الجثه والبتاع دوت والولاعه دي خرجت منها ازاي؟ فهو ممكن يكون فتشه واخد منه المفاتيح بتاعه الخزنه وسرقه، بالاضافه اللي هو اساسا رفض اللي هو يديهم كفره نهايه الخدمه، واتصل بإيهاب بيعبر يعني عن غضبه. اسم حضرتك؟ هاجر احمد محمد. الجاني الذي قام بعمليه اختيان الاديب فؤاد عاشور وسلمت مبلغ 100,000 جنيه هو إيهاب ابن عمه. الدليل الاول هو ان إيهاب كان محتاج مبلغ وقدره 30,000 جنيه علشان يقوم بعملية السفر إلى أمريكا، لكن المبني عليه لم يعطيه المبلغ. والدليل الثاني إن التحقيقات الجنائية اكتشفت وجود ولاعة إيهاب في مسرح الجريمة، وهذا دليل قاطع لإدانته، لأن الولاعة كانت تخصه وإن الأديب فؤاد كان لا يدخن، وبالفعل لا يوجد جريمة كاملة إلا بوجود أدلة، وهذا يؤكد كل التأكيد بأن منفذ هذه الجريمة الدنيئة هو إيهاب. مع حضرتك يا فندم المدعو هيثم حمدي أبو غازي. إيهاب ابن أخوه. والدليل؟ الدليل إنه دخل فلقى ده عمه مرمي على الكرسي متعور ويعني تقريبا ميت. فهو دخل بقى على الخزنة خد الفلوس خباها وجي تاني راح بلغ بقى. اسم حضرتك؟ طه محمد أحمد. أنا شايف إن عربي السواق هو اللي سرق الخزنة. والدليل؟ الدليل إنه هو بعد ما عمل الجريمة بتاعته بيحاول يخرج بره الشقة أو المكتب اتكعبل في الجثة. اسم حضرتك؟ مصطفى عادل سعد علي. أنا بقول ضحى النهاردة. والدليل؟ الدليل هي لما كانت ماسكة فيه عشان عايزة تاخد البحث منه وكده، فهو وقع على سن المكتب ووقع، فهو بقت من جوه ما كانتش بره، فدخلت سرقت الخزنة وعدته ومش ده دليل إدانته. اسم حضرتك؟ صبري حليم عبد الملاك. قاتل هو السواق. والدليل يا فندم؟ الدليل حضرتك هو أول ما دخل لقى القتيل على الأرض فشاف النبض بتاعه، لما لقاه ما فيهوش نفس فتش جيوبه وخد المفاتيح بتاعت الخزنة، فالولاعة وقعت من جيبه جنبه فعدى من فوق الجثة، فتح الخزنة وخد الفلوس وهو خارج متصربع وقع على وشه، ده دليل ان هو دخل الغرفة وراح ناحية الخزنة. اسم حضرتك؟ عبد الرحمن ممدوح عبد الفتاح. ان شاء الله هو عربي السواق. والدليل؟ الدليل ان هو القتيل كان واقع بين الخزنة وباب حجرة المكتب. فاللي عدى عليه هو واحد بس اللي هو عربي السواق، اللي هو عدى وعشان لما راح الخزنة وسرقها ومسح البصمات من عليها من على الخزنة والمفتاح بتاعها، وهو رجع الكعبل في قصة القتيل، هو ده الدليل. اسم حضرتك؟ مجد جرجس ويليام مع سعادتك يا دكتور. النهارده اللي سرق الخزنة عربي السواق. والدليل؟ حضرتك هو مع حالة الرعب المدعاه اللي كان لاته هو بيجري الكعبل في الجثة، كونه اتكعبل في الجثة يبقى معناها نضطر يخطي الناحية التانية ناحية الخزنة. هو الوحيد اللي خطى ناحية الخزنة وفتح الخزنة وسرق اللي فيها ومسح بصماته وساب كل حاجة زي ما هي وخرج، وهو خارج وكان وصل فعلا لقمة الرعب فاتكعبل في الجثة، لأنه ما كانش فيه مبرر إنه اتكعبل في الجثة إلا إذا كان عدى الناحية التانية ناحية الخزنة. اسم حضرتك؟ عادل علي عصر يا فندم. الحل هو العربي السواق حضرتك. والدليل؟ زي حضرتك بقول لك انا جيت دخلت لقيت باب الاوضه فهو دخل قبل الشقه طبعا مفتوح ودخل جوه المفروض يقول لك لقيته واقف واقع على الارض. وبعد كده حالك انا ايه انا ما دخلتش يا دوب شفت النبض بتاعه حتى انا راجع ايه يعني خطيت عليه. هو المفروض لما شافه المفروض يخطش عليه لان هو المفروض واقف بره على باب الاوضه. وبعدين هو يقول لك انا خطيت عليه معنى اللي هو دخل فتح الخزنه وخد اللي في الخزنه وعدى من عليه وبعد كده راح متكعبل هو ما عدش عليه من اصله. اسم حضرتك؟ ابراهيم محمد سالم عطيه. النهارده القصة عربي السواق يا فندم هو اللي سرق الخزنه. والدليل؟ الدليل حضرتك بيقول وانا بجري من رعبي اتكعبلت في الجثه. اكون اتكعبل في الجثه يبقى معناها انه عدى الناحيه الثانيه اللي فيها الخزنه. فما كانش فيه مبرر لتعبور الناحيه الثانيه بعد ما اكتشف ان الراجل متوفي الا لانه هو رايح يسرق الخزنه. اسم حضرتك؟ محمود علي محمود فندم. هو السواق هو اللي سرق الخزنه. والدليل؟ الدليل على كده هو قدمه بنفسه لما بيقول انا وانا داخل اتكعبلت في الجثه. طبعا اتكعبل في الجثه يبقى اذا دخل جوه جنب الخزنه. فطبعا شاف المجني عليه ان هو مات وخلاص فقام ايه انتهز فرصه ان هو لوحده والجثه منتهيه فتح الخزنه وسرق الفلوس اللي فيها وبعد كده ايه مشي. والدليل الثاني ان ابن اخوه يعتبر اخر واحد داخل المكان وطبعا هو اللي ذكر ان الخزنه كانت مفتوحه. وده دليل ان السواق جمال محمود فضه. ايهاب ابن اخو القتيل اللي هو فؤاد عاشور. والدليل؟ الدليل ان هو كان عايز ان هو ياخد منه 30,000 جنيه عشان يسافر واللي هي الضحى اللي هي اعترفت ان هي قتلته وعشان تاخد بالبحث بس منه وكان غصب عنها لكن اللي كان عايز الفلوس هو ايهاب. اسم حضرتك؟ ايهاب الله مجدي محمد. يعني هو ايهاب ابن اخوه. والدليل؟ الدليل الولاعة اللي لقاها الضابط واداها له وهو بعدين قال لا دي ايدي وبعدين قال دي بتاعت عمي. وبعدين المفروض ان يعني عمه راجل كبير ما بيشربش السجاير لو كان شرب سجاير كان في يبقى في دليل انه في طفايه يعني في طفايه فيها سجاير او حاجه. اسم حضرتك؟ اسالك باسم بابا فؤاد مصطفى فرج. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونيه التي سمح بها وقت البرنامج ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. يا ترى فاكر أقوالك كويس يا أستاذ عربي؟ طبعا فاكرها. اسألني حضرتك. لما سألتك ليه لما دخلت الأوضة واتفاجئت بالقتيل على الأرض ليه ما طلبتلوش الإسعاف؟ أيوة قلت لك لأني جسيت نبضه لقيته خلص ومسكت راسي وقلت يا نهار اسود انا وقتيل وبعد كده وانا رايح على باب الاوضه اتكعبلت في الجثه ووقعت على وشي. تعرف ان ما كانش ممكن حد منكم انتوا الثلاثه يتكعبل في الجثه الا اذا كان عدى من فوقها ودخل للناحيه الثانيه من الاوضه وبالتحديد عند الخزنه زي ما انت عملت بالظبط. ايه لا ما حصلش. وبعد ما سرقت الخزنه والتفت علشان تهرب من ربكتك اتكعبلت في الجثة وعموما الفلوس لقيناها في العربية كمان. طبعا عربية القتيل لانك عرفت ان البواب شافك فكرت تحط الفلوس فيها ولما تنتهي التحقيقات ترجع تاخدها. وطبعا وجودك عند العربية وجواها شيء طبيعي ومحدش هيشك فيك ولا فيها كمكان لإخفاء الفلوس. يعني لو كان ربنا هداه ورضاني بمكافأة كويسة ما كانش جرى اللي جرى ده. خد المتهم يا شريف وكمل إجراءاتك. من بين المكالمات التي توصلت للحل فاز عن طريق القرعة الفائز الأول جمال محمود فضة. الفائز الثاني إبراهيم محمد سالم عطية. الفائز الثالث كريم فارس فرغلي. مع أجمل التهاني من أسرة البرنامج. وهكذا تنتهي هذه الحلقة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة. تسجيل ومونتاج أحمد السداوي.